بادرنا لماهم سادتي لما نوح ماهم يا مريم بادرنا ماهم سادتي لما نوح ماهم يا مريم بادرنا ماهم سادتي لما نوح ماهم غالي لهم لا حزن ليس خوف علىهم يا مريم بدر الليل ما هو من سقم من كدر جلاهم لعل قدر وزن علىهم يا مريم بدر الليل ما هو ساد في لما نوح ما هو وقام نداهم بالكرم قائلات يداهم يا مريم بدر الليل ما هو يحد لله يا مريم بدر الليل ما هو عبدك المعبد ಮುರಿ